السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل فيه تحديد اختبار الشهري في مادة الفقه. أولا في الصفحة 223 حاشية رقم 1 و2 و3 224 1 و2 225 1 و5 226 2 و3 و6 و7 227 حاشية 4 228 حاشية 2 و3 و4 و5 و6 صفحة 229 حاشية 3 في صفحة 230 حاشية 1 وأيضا حدد الشيخ المجموعة الثانية الفقرة الثالثة قول المحاشي والدين والدين المهم ما أدري وش الدين عفوا وحاشية رقم 3 يعني هذا الصفحة 230 1 أيضا أكد الشيخ المجموعة الثالثة والدين هو غاية البغية أو غاية البغية عفوا وصفحة 230 حاشية رقم 3 231 حاشية رقم 3 وضع الشيخ عنوانا جانبيا تفضيل البكر صفحة 232 حاشية 1 و3 و4 طبعا الشيخ ذكر هنا قال الشروط المعتبرة في رؤية المخطوبة عنوان جانبي في أعلى الصفحة صفحة 233 حاشية رقم 1 و4 و5 و6 صفحة 234 حاشية 3 و4 و5 والشيخ أكد أيضا على تتمة الحاشية رقم 5 في الصفحة التي تليها في صفحة 235 أحدد الشيخ على قول قال الباجي لا خلاف في النظر على وجه المباح إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته كما أنه الاختلاف في معنى على في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع وحاشية رقم 1 في صفحة 235 1 و2 صفحة 236 4 و5 والشيخ حدد على المجموعة رقم اللي قول صفحة التي تليها في 237 المجموعة الثانية وقال ابن القطان المالكي وأيضا حدد على الصفحة هذه فقط طيب في صفحة 238 حاشية رقم 1 والشيخ أكد على السادي 1 وصفحة 239 2 و3 و5 صفحة 240 3 241 4 و5 242 2 و3 طيب 243 1 و2 و3 244 4 45 3 و6 3 و6 46 فصل جديد قال الشيخ ما فيه طبعا حواشي صفحة 246 ما فيها حواشي 247 فيها حاشية رقم 2 جيد الشيخ حدد على كلام ابن القيم وقال ابن القيم أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يختص بلفظ الإنكاح وحاشية رقم 4 صفحة 247 2 و4 وأيضا في صفحة 48 2 حاشية رقم 2 و1 و2 الشيخ أكد على المجموعة الثانية في حاشية رقم في حاشية رقم 1 وقال الشيخ ينعقد ما عده الناس نكاحا بأي لغة ولف وفعل أكد الشيخ على هذه الحاشية طيب ثم الشيخ أيضا أكد على تعريف التلجئة في الحاشية رقم 2 في آخرها والتلجئة في السطر قبل الأخير والتلجئة كان يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكرهه فيصح النكاح في حق الرجل طيب 49 حاشية رقم 6 50 7 51 1 و2 252 ما فيها شيء، 53 ما فيها شيء، 54 حاشي رقم واحد. طيب 55 خمسة، صفحة 55 255 الحاشي رقم 5. 56 حاشي رقم 3، الشيخ أكد على المجموعة الثالثة، قال الشيخ فالصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد لما في الصحيحين، لا تنكح البكر حتى تستأذن، إلى قوله قالت الشافعية له أن يجبر ابنته البالغة المفتية أو كذا. حظ وضع الشيخ عنوان جانبي الخلاف في البكر البالغة. طيب صفحة 57 257 حاشي رقم 1 وحاشي رقم 2. طيب وحاشي 200 وعفوا صفحة 258 حاشي رقم 5. 59 3 60 1 5 61 1 2 3 5. طيب 262 حاشية رقم 5. 63 ما فيه شيء. 54 8 و 3 و 8. طيب و 65 4 و 6. 66 3 و 4 و 5. 67 ما فيها شيء. 68 الحاشية 6. 69 الحاشية 1. 70 3 و 4. 71 1 و 4. طيب 72 72 عندنا حاشية رقم 4 و 7. 73 حاشية رقم 5. 74 حاشية رقم 5. 74 5 75 ما فيها شيء. 76 حاشية 1 2 3 و 5. و 77 حاشية رقم 1 و 7. جيد. 78 5 و 6 72 وعفوا وش ذا 78 حاشية 5 و 6. 79 2 و 3 و 4 حاشية صفحة 280 4 81 4 5 و 6 و 8 82 رقم 3 المحرمات في النكاح 83 حاشية رقم 5 84 و 2 85 ما فيها شيء 86 1 2 و 5 87 1 2. والشيخ أكد على الفقرة الثانية في الحاشية الثانية وقال ابن رشد، أتوقع أنه هو محدد مو بنا، ما أدري، شك أنا شاك في هذه المسألة. طيب 88 الحاشية رقم 1، والشيخ أكد على قوله قال الشيخ لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة وما يحرم بالمصاهرة. 88 و 89 ما فيها شيء. 88 فيها حاشية رقم 1، 89 ما فيها شيء. 90 290 حاشية رقم 3 و 6. وذكر الشيخ قاعدة دونتها معه، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات. طيب 91 حاشية 3 و 4. 92 1 و 4. والشيخ أكد على المجموعة الثالثة في صفحة 93، وقال الشيخ المنصوص عن أحمد أن الفاعل، إلى آخر الحاشية آخر الصفحة. طيب 94 ما فيها شيء. 95 حاشية 2 و 4. 96 الحاشية 2 و 4. ما أدري كني شاطب عليها، أربعة مشكوك في أمرها. طيب حاشية 96 2 و 4 مشكوك في أمرها و 6 مطلوبة. و 97 حاشية رقم 4 97 حاشية رقم 4 98 حاشية 8 99 ما فيها شيء 300 حاشية 4 مطلوبة جيد حاشية 4 مطلوبة و 301 حاشية 1 مطلوبة 302 4 و 5 و 6 303 1 و 2 والمجموعة الثالثة في الفقرة في الحاشية الثانية. وقال الشيخ إن كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا. طيب 303 انتهت. طيب 304 1 و 3 و 4 305 و 3 4 5 305 حاشة رقم 3 و 4 و 5. طيب 306 1 وأكد الشيخ على الفقرة الثانية وأيضا حاشة رقم 3. 307 حاشة رقم 3 و 4 و 5. 308 1 و 3 و 4 و 6. 309 حاشية رقم 4. 310 3 و 4 و 5. 311 4 و 5 و 6 7. 311 4 و 5 و 7. 312 ما فيها شيء. 313 حاشية رقم 5. 314 حاشية 1 و 2 و 3. حاية 314 قلنا 1 2 و 3 15 7 حاشية رقم 7 في 15 16 2 و 3 و 17 1 3 18 1 19 3 20 4 و 5 21 1 2 21 1 2 وايضا اكد الشيخ على تكمله الحاشيه في الصفحه التي تليها 22 ورجح الخلوتي ان المراه ووليها 23 ما فيها شيء 24 فيها حاشيه 4 و6 و7 25 فيها الحاشيه رقم 1 والشيخ اكد على الفقرة الثانية من هذه الحاشية. هذه قلنا 25 فيها حاشية واحد شيخ أكد الفقرة الثانية. 24 قلنا 4 و 6 و 7. طيب 26 فصل جديد 2 و 3 و 4 و 5 27 و 1 و 5 28 4 29 1 30 1 31 1 2 و 5 32 1 2 و 4 و 5 33 ما فيها شيء 34 2 35 2 و 3 36 4 و 5 37 2 38 ما فيها شيء 39 ما فيها شيء 40 فيها 3 و 41 فيها 3 طيب 42 فيها حاشية 1 و 4 42 واحد وأربعة ثلاثة وأربعين اثنين وثلاثة وأربعة طيب أربعة وأربعين حاشية اثنين حاشية الثانية خمسة وأربعين حاشية الرابعة خمسة وأربعين حاشية الرابعة ستة وأربعين الرابعة سبعة وأربعين السادسة والثامنة ثمانية وأربعين حاشية الثانية فصل جديد 49 حاشية 2 3 50 6 51 5 و 6 52 6 و 53 1 و 6 طيب قلنا 52 6 و 53 1 و 6 54 8 2 و 8 حاشية الثانية الثامنة 55 الخامسة 56 الثانية والثالثة والرابعة 57 الثالثة والسادسة 58 الأولى والثانية والثالثة 59 الثالثة والرابعة والخامسة الشيخ أكد على تتمة الحاشية في الصفحة التي تليها 60 3 و61 6 61 6 62 1 2 3 5 63 عندك الحاشية الأولى والثالثة والرابعة 64 الأولى والخامسة 65 الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل الحواشي 6 عفوا هذه 55 كل الحواشي 65 كل الحواشي 66 الأولى والرابعة والخامسة 66 الأولى والرابعة والخامسة 67 ما فيها شيء 68 أربعة حاشية الرابعة 69 الخامسة صفحة 70 الأولى طيب 71 السادسة 72 الأولى والرابعة 73 الرابعة 74 فما فيها شيء 75 الثالثة والخامسة 76 الثالثة والسادسة 77 الثانية 78 السابعة والثامنة 79 الخامسة 80 2 و3 الثانية والثالثة و81 الخامسة سدني طفيت 82 الخامسة 83 ما فيها شيء 84 ما فيها شيء 85 الثانية والثالثة طيب 85 الثانية والثالثة 86 الأولى والثانية والرابعة 87 الثانية والشيخ أكد على الفقرة الثانية في المجموع في الحاشية الثانية والحاشية الرابعة طيب 87 هذه خلاص 87 قلنا الثانية والرابعة 88 تتمة الحاشية السابقة 89 الأولى والرابعة والسادسة 90 الأولى والثالثة والخامسة 91 الثانية والخامسة 92 السادسة الأولى والسادسة 93 الأولى والسابعة 94 الثالثة والرابعة والشيخ أكد على الفقرة الثالثة وذكر في الكافي عن أحمد رواية و95 الحاشية الثانية والرابعة طيب 93 الحاشية السابعة و 94 الحاشية الثانية والرابعة عفوا 94 الثالثة والرابعة الشيخ أكد على الفقرة الثالثة 95 الثانية والرابعة 96 السادسة 97 الأولى والخامسة 98 الثانية والخامسة والسادسة 99 الرابعة 400 الأولى والرابعة والخامسة 401 الثانية والثالثة 402 الرابعة 403 الثالثة والسادسة 404 203 الثانية والثالثة 405 الأولى والثانية والثالثة 406 الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة 407 الرابعة والخامسة طيب 408 الثالثة والخامسة 409 الرابعة والخامسة 410 الثالثة 411 ما فيها شيء 412 ما فيها شيء 413 الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها 414 الرابعة وعفوا 414 الخامسة والسادسة 415 الأولى والثانية والثالثة 416 الأولى والثانية والثالثة 417 الأولى والثانية والثالثة والرابعة 418 الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة. 419 الثانية والخامسة. الثانية عفوا 419 الثانية والرابعة. 419 الثانية والرابعة. طيب 20 الأولى والثانية والثالثة. 21 الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة. 22 الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة. 23 الأولى والثالثة والرابعة والسادسة. 24 تكملة الحواشي السابقة. الشيخ أكد على الفقرة الأخيرة، ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى. طيب 425 الأولى والثانية. 26 الأولى والثانية، والشيخ أكد على الفقرة الأخيرة من الحاشية الثانية، وقال ابن الجوزي إلى آخره. 27 أولى والخامسة. 28 ما فيها شيء. 29 ما فيها شيء. 30 الأولى والثانية، والشيخ أكد على وجعل ابن الزبير أربعا بالليل وأربعا بالنهار، وصالح أنس رجلا على ستة. 31 السابعة والتاسعة. 32 الأولى والثانية والرابعة. 33 الثانية والسابعة. 34 ما فيها شيء. 35 الرابعة. وفي الاختيارات إلى آخر الحاشية هذه. جيد. 35 الشيخ أكد على، طبعا حدد الشيخ حاشية الرابعة وأكد من قوله وفي الاختيارات إلى آخر الحاشية في الصفحة التي تليها. 36 الثالثة والخامسة. 37 الأولى. 38 الرابعة والخامسة. 38 الرابعة والخامسة. 39 الثانية والسادسة. 40 الرابعة والسادسة. 41 الأولى والثانية والثالثة. والشيخ أكد على آخر سطر في الحاشية الثالثة، ويكره أن يقدلها أو يباشرها عند الناس لأنه دنا. 42 الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل الحواشي. 43 السادسة والسابعة. 44 الأولى. 45 الأولى. طيب 46 الثالثة. 47 الخامسة. 48 ما فيها شيء. 49 الرابعة والخامسة. 50 ما فيها شيء. 51 الحاشية الخامسة. 51 الحاشية الخامسة. الشيخ أكد على قوله وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحاشية. 52 الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة. 53 الثالثة. 54 فصل في النشوز الثامنة والتاسعة. 55 الثانية والثالثة والرابعة. 56 الأولى، والشيخ أكد على قوله ولا ريب أن عدم الضرب إلى آخر إلى قوله إلى آخر الحاشية الظاهر. المهم 56 الأولى بالتحديد السالف وحاشية الرابعة. 57 الخامسة. 58 الأولى الخلع وتسفين شره. 59 الأولى والسادسة. طيب 60 الثانية والرابعة. 61 الأولى والثانية والثالثة. 62 الأولى والرابعة. 63 الثانية. 64 السابعة. 65 الرابعة والخامسة. 66 الأولى والأولى والرابعة. 67 الأولى والسابعة. 68 الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة. طيب 69 حاشية السادسة. 70 الرابعة والخامسة 71 الأولى والثانية 72 ما في شيء 73 ما في شيء 74 الخامسة 75 ما في شيء 76 ما في شيء 77 الخامسة 78 الرابعة 79 الثالثة والسادسة 79 الثالثة والسادسة 80 ما في شيء 81 ما في شيء كتاب الطلاق انتهى المطلوب إلى صفحة 481 وهذه الصفحة مطلوبة معنا بلا شك. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الصور مزكم شوي. السلام عليكم.